الحمد لله الذي هدانا إلى دينه وأرسل لنا من أنفسنا رسولا هدانا إلى الحق وجعله سبحانه رحمة مهداة وجعله شفيعا لنا يوم القيامة بإذنه سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله رحمة للداء وسراجا منيرا. صلى اللهم عليه وعلى آله ومن اتبع هديه إلى يوم الدين آمين. أما بعد فيا عباد الله، ونحن في مستهل ذكرى مولد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لا بد أن نتذكر أشياء. تلك الأشياء منها أن الله سبحانه وتعالى هو أول من احتفى واحتفل بذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم. ليس نحن المسلمين أول من احتفل بذكرى مولده، وإنما الله سبحانه وتعالى هو أول من احتفل بمولده حتى قبل آدم عليه السلام، أو قبل أن يخلق آدم كما قال صلوات الله وسلامه عليه: كنت نبيا وما زال آدم يتمخض في طينته. أي رفع الله ذكر رسوله صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يولد آدم. إذن هو أول خلق الله من بني الإنسان، يقدر في ذكر اسمه قبل مولده. وكما نعلم يا عباد الله أن الله لما خلق آدم عليه السلام نظر وهو في الجنة يتدين فيها، فوقع اسمه على اسم محمد بن عبد الله بدوار اسم الله سبحانه وتعالى على باب الجنة. فذكر آدم ذلك، ثم سأل ربه: من هو هذا الاسم الذي قرنت اسمك باسمه؟ فقال له الله عز وجل: ذلك محمد يأتي من ذريتك وهو خاتم النبيين والمرسلين وتجعله رحمة للعالمين. هذا الذكر يا عباد الله يبين لنا ما أفاد أن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر في علم الله في الأزل قبل مولد آدم عليه السلام. وبين لنا ذلك من الذكرى أن أول من احتفل به بعد الله عز وجل هو سنن الخلق، هو سنن الله في الخلق أي الآيات الكونية. احتفلت به السماء قبل الأرض، وكيف احتفلت؟ بين ذلك ذكرها وخبرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على لسان الجن في سورة الجن، الذين كانوا يحكون أنهم يتبعون الكهنة والعرافين والمنجمين، فكانوا يسترقون السمع في السماء، أن يركب أحدهم على كتف الآخر من الشياطين، ثم يصعدون في هذا السلم واحدا فوق كتف الآخر حتى يصعدوا إلى السماء، فيستمع الذي هو في السماء وهو راكب على أكتافه. يأتاهم زملائه من الجن والشياطين ويستمع ماذا يدور من أخبار السماء على ألسنة الملائكة فيما يقدر الله من الأرزاق ومن الأعمال والقضاء والقدر في الأرض أو على سكان الأرض، فينزلون فيخبرون الكهان والعرافين بما يجري وبما قدر الله عز وجل على بني الإنسان في تلك الليلة أو تلك الساعة أو تلك السنة. كان هذا حاله، الله يأتي لهم التصريح أن يسترقوا السمع أو يتغلطوا على كلام الملائكة وهي تتنزل إلى الأرض والملائكة تكلم بعضهم بعضا أن انزلوا إلى المكان الفلاني فأنزلوا فيه المطر أو انزلوا إلى الأرض الفلانية فافعلوا فيها كذا وكذا أو انزلوا إلى الرجل الفلاني أو المرأة الفلانية فتحدثون معها كذا وكذا. كان ذلك حاله. أما أول ما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من احتفل في السماء بمولده كان في سبب شيء لم يحدث من قبل، تفجرت بعض الشهب والنجوم والنيازك في السماء فنشرت السماء كلها بالحرس الشديد وبالشهب الشديد، فامتلأت السماء شهبا فجعلت النجوم رجوما للشياطين. فلم يعد من أول لحظة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيطان يتذرع إلى السماء فيستمع أصوات الملائكة إلا وقد لقى له شهادا رفضا أو لقى له نجما ساقطا يسقطه فيدمره قبل أن ينزل إلى الأرض ويبلغ ما سمعه من الملائكة في السماء. هذا قول الجن، واعتراف الجن أنفسهم في نفس تلك الصورة حينما حكى الله عز وجل على لسانه في قوله سبحانه وتعالى: وهم القائلون وقد بلغ عنهم وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أي قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقعد من السماء مقاعد للسمع ونتصنع. فمن يستمع الآن أي الآن بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد له شهادة رفضا، ثم يقولون معقبين على ذلك الكلام في تلك الآية الثانية لها: وإنا لندري أي لا نعرف ما السبب، وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ذلك كلام الجن يا عباد الله، يحكون بما كان قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الآن في حالهم بعد مولده صلوات الله وسلامه عليه. إنا كنا نقعد منها أي من السماء مقاعد للسمع. أما الآن فمن يستمع الآن يجد له شهادة رفضا، ثم يتعذبون، ثم يتساءلون أيضا مع ذلك العدد: إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أي هذا العدد الذي حدث في السماء حينما انتشرت في النجوم والشهب، هل هذا هو شر أريد بمن في الأرض؟ أي الله عز وجل غضب على أهل الأرض حتى لا يبلغهم ما يجري في السماء عن طريق الكهان والعرافين؟ أم هذا هو سبب به رشد وخير لمن في الأرض؟ ولم يعلمون أو ولم يعلموا أن هذا هو كل خير من الله سبحانه وتعالى أراده بملك الأرض. موعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حينما احتفلت به السماء أيضا انقطعت الأسباب بين الدجالين والعرافين وبين قرنائهم من الشياطين. كان هناك في أيام العرب في أيام الجاهلية قبل موعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الكهان واسمه فطيح. هذا الرجل خلقه الله عز وجل ليس في جسمه شيء من العظمه، جسمه كله عباره عن جلد ولحم، وليس فيه عظم في جسمه الا عظم راسه او جلجله راسه وانامل اصابعه او عقل اصابعه. عاش هذا الرجل 500 سنة، كان من الكهان، وكان له قرناء من الشياطين يصعدون السماء فيسترقون السماء ويتصرفون على أقوام الملائكة وكيفما يفعل الله عن طريقهم بمن في الأرض. وقد مات هذا الرجل ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا يا عباد الله أن أول من احتفل بعد الله عز وجل وملائكته بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماء قبل الأرض. ماتت الكهان الذين كانوا يأمرون الشياطين أن يسترقون السمع ويأتون بالأخبار، وملئت السماء رجوما وشهبا لمن استطاع أن يتجرأ إلى السماء فيجتمع منها. ثم بعد ذلك احتفلت الأرض، وبعد احتفال الأرض نحن آخر من احتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيفما احتفلت الأرض تبين لنا كتب التاريخ يا عباد الله التي تلك الليلة التي ولد فيها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حدثت أشياء لم تكن تعهد أو تعرف من قبل. في تلك الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عنوان كسرى وخمدت نار فارس. الفرس الذين نسمع عنهم الذين كانوا يعبدون النار من دون الله كانت عبادتهم هي ان يقدسوا النار من دون الله، وكانت دولتهم تسمى فارس، وكانت احدى دولتين كبيرتين في ذلك الزمان، الفرس والروم. تلك الدولة من الفرس كان إيوان ملكها او قصر ملكها قصرا لم يشهد له التاريخ الا القليل من مثل ذلك القصر. حدث في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم او ليلة مولده أن ارتد هذا الإيوان أو القصر وتزلزل، ولم تكن هناك زلازل تضر بأي شيء في الأرض إلا بهذا القصر، حتى تصدع وعاد لم يكن صالحا في بنايته، فهو قائم للسقوط. ردة واحدة ردتها الأرض فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم أصرف عن تصدع إيوان كسرى، وردة واحدة في الأرض ارتدت حتى لم تنشر السماء مطرا فينزل على نار أو على النار التي يعبدها هؤلاء القوم قوم فارس أو دولة الفرس، ولكن النار بخاصيتها انتفضت وخلدت، فهي تنزل بمولد من سيدفئ ثم نار هي من دون الله تعبد، وتنزل بان تصدق وصدع كل شيء لا يقل فيه ذكر الله تعالى قائما. مولود رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا في الحسبان. فإذا كنا إلى واحد منا يا عباد الله وقد رأى واحدا يكون ذلك اليوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد عليه قوله أو ينكر عليه فعله من الصوت كيف تكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون ذلك اليوم الذي ولد فيه. أو يقول واحد لواحد آخر قد صام ذلك اليوم تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحتفاء بذكراه نقول له كيف تصوم ذلك اليوم وهل هناك شيء في الإسلام اسمه الاحتفال بعيد الميلاد؟ إذا كان ذلك السائل يا عباد الله قال كذا أو قال هذا فلينظر كيفما احتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرى أن أنجى الله سيدنا موسى عليه السلام من بطش فرعون ثم أغرق فرعون في البحر ولما هاجر من مكة إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه ووجد اليهود يقولون ذلك اليوم احتفاءً بذكرى هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نحن احق بموسى منكم لاصومن ذلك اليوم ولئن عشت الى قادم اي العام القادم لاصومن التاسع معه. اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صام ذلك اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام ولم تكن في شريعة الإسلام قبل ذلك أن يصوم المسلمون يوم عاشوراء، لماذا صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احتفاء بذكر أخيه موسى عليه السلام من أن نجاه الله. ألسنا نحن بحق أن نصوم من استطاع أن يصوم احتفالا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان الواحد منا يصنع له عيد ميلاد وعيد ميلاد يجعل فيه مما لا يجري الله به من سلطان القصر يأتي بالحلوى ويأتي بالشموع تقاد ويأتي برقصة يدور وبالغناء يقول في كل بيت احتفالا بمولد واحد منا وهو ليلة ميلاده أو عيد ميلاده كما يسمى. أليس الأحق والأفضل أن نحتفل بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يكن بالصلاة فليكن بالصلاة عليه، إذا لم يكن بهذا ولا بذاك فليكن بما يسمع من المعروف ويصدق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي يدعونا أن نحتفل بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى، وكيفما أنزل في كتابه أنه رحمة المهداة. إذا قرر الإنسان بين الاحتفال بمولد نفسه ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن أولى أن يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو الذي سيشفع له يوم القيامة يخرجه من النار أو يدخله الجنة. أما الإنسان منا إذا احتفل بنفسه يأتي بالذنوب والسيئات في ذلك الاحتفال حتى لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وهكذا زكاه الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مبداة، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن فضل الله. Thank you. الحمد لله نحمد حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ومن الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صل اللهم عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين وارض اللهم عن اصحابه من التابعين والحقنا به امنين غير مسلمين يا رب العالمين. اما بعد فيا عباد الله في مناسبه هذا السبب سمعنا من بعض الجهال من اخواننا من المسلمين ما يوثقون ما كان من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعيب على من يفعلون رسوما الكاريكاتير او يفعلون بالرسوم من دول الغرب وهم الذين لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ولا بدينه دينا. نلوم عليهم ونحن فينا من يفعل ذلك وينطق ما كان من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اناس ادعوا العلم وادعوا انهم خطباء منابر او مفتون نطق او متعلمون عالمون في الدين يقرؤون بعض الشيء من احاديث ربما تكون ضعيفه او ربما لا يكون لها سندا اصلا ولا يقرؤون غيرها مما جاء في القران الكريم ولا اقوال العلماء ولا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحه. من اولئك الناس يا عباد الله قالوا ضمن اقوالهم ان عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه السيدة آمنة بنت وهب سيدخلان النار أو هما في النار. قالوا هذا الكلام ربما على استناد حديث ضعيف أو ربما على شيء سمعوه من بعض مشايخهم من على شاكلتهم من الجهلاء من يعلموا أو من يتعلموا من كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسبوا الكفر إلى أب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أمه. وإذا سألت الواحد منهم يا أخي المسلم لو قلت له إن أمك أنت ستدخل النار لهذا وناس وتنازع معك ثم غضب في وجهه، فكيف هو لا يقبل الكلام على امه هو ولا على ابيه ثم ينسب الكلام الخبيث او السيء على ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وامه. سمعنا نعم في اللقاء السابق في الجمعه السابقه ان الله عز وجل قد زكى كل ظهر حمل نطفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل قول الله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أي زكى الله كل نطفة حملت أو كل جسم حمل نطفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان من الساجدين. هذا أول تزكية من الله عز وجل. زكى ثم فوق حمل نطفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زكى ذلك الرحم وهو رحم آمنة بنت وهب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اختارها من دون النساء نساء عبد الله خاصة أن تحمل نطفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحشائها في خاصة رحمها. كل ذلك ألا يكفي أن يكون هذا شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأبيه وأمه؟ الأحاديث الكثيرة جاءت عن الذين قد ماتوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة أغلبها مروية في صحيح الإمام مسلم، وأولها عن سيدنا الأسود بن سريع رضي الله عنه تحت تفسير قول الله عز وجل في سورة أو في آية من سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على نفسه ألا يعذب أحدا إلا إذا أرسل له رسولا، فإذا مات قبل أن يرسل إليه رسولا فهو معه الحجة وله العذر ولا يدخل النار بإذن الله عز وجل. أن الله عز وجل لم يكن ظالما حتى يظلم الناس، ولم يكن يعاقب الناس إلا بعد البينة والدليل والحجة. والذين ماتوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم نبي يهديه. وتلك الرواية التي رواها سيدنا الأسود بن سريع رضي الله عنه قال فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة لهم الحجة عند الله عز وجل: الهالك في الفطرة، والأصم، والمعتوق، والهرم أو الشيخ الهرم. الأصم يأتي يوم القيامة ويقول: يا ربي قد بعثت رسولك ولم أسمع من الناس أو منه أنه رسول، فله الحجة عند الله. والمعتوق أي الذي لا عقل له، كما نسميه المجنون أو العبيط أو الأهبل أو الأبلة، يأتي يوم القيامة ويقول: يا رب إنك بعثت الناس أو خلقت الناس وهم عقلاء وخلقتني لا عقل لي. فالنبي كان يدعو إلى دينك، والصبيان كانوا يضربونني بالبعر أي يستهزئون بي، والشيخ الهرم يأتي كذلك ويقول لله عز وجل: بعثت رسولك وأنا لا أعقل من شدة شيخوختي. والهالك في الفطرة أي الذي مات في فترة الفطرة قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي نبي من الأنبياء، يأتون عند الله عز وجل يرسلون حجته. وتمام الحديث هو عذاب الله فيه، أي باقي ذكر أو نص الحديث أن الله عز وجل يأتي إليهم ويكلمهم بعدما يرسلون بحجتهم هذه، فيقول لهم: نعم لم أجعلكم تعقلون النبي الذي أرسلته في عصركم، ولكن ها أنا ذا أمامكم وأنا ربكم، فلو أمرتكم بشيء هل تطيعونني؟ فيقولون هؤلاء الأصناف الأربعة: نعم يا رب. فيقول لهم الله عز وجل: إذا أنتم بأنفسكم في هذه النار، أي في نار جهنم. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعم هذا بنفس النص والرواية سيدنا أبو هريرة مع تلك الرواية، يقول أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله إلا هو لو ألقوا أنفسهم في النار لوجدوها بردا وسلاما، ولكن منهم من يلقي نفسه في النار طاعة لله. فهنا يعلمون أن الله عز وجل قد رضي عنهم إذ أمرهم ففعل، فقال فيقول لهم: صدقتم لن أعقلتكم بمن أرسلت إليكم الرسول في زمانكم لآمنتم لأنكم أطعتموني. وبعضهم لم يلقي نفسه في النار يخافون، ثم يأمرهم مرة ثانية ومرة ثالثة فلم يفعلوا. يقول سيدنا أبو هريرة في نفس هذا النص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رسول صلوات الله وسلامه عليه: فمن ألقى بنفسه خرج منها أو وجدها بردا وسلاما، ومن لم يردها يسحب إليها. هنا يلقي الله عز وجل رسالته مباشرة، ثم يقول للذين لم يطيعوه أن يدخلوا النار بأمره إذ أمرهم، فيقول لهم: لو أني جعلتكم بعقولكم أو أرسلت إليكم رسولا لعصيتموني، فكيف أنا بنفسي آمركم وتنظرون إلي فعصيتموني؟ فما بالكم إذ أرسلت إليكم رسولا؟ لابد أنكم كنتم ستكذبونه فيطرحوا في النار. أي البعض منهم في الجنة والبعض منهم في النار. هذا حديث يبين لنا يا عباد الله الأشياء، أن هناك أناس لم يكن قد أسلموا ولكن يدخلون الجنة، وهم الأصم أي الذي لا يسمع شيئا، أي الذي يعبر عنه بأنه أخرس حتى ولو كان أبوه غير مسلم وأمه غير مسلم، والمعتوه أو الأبناء حتى لو كان لو لم يكن من أبناء المسلمين، وكذلك الشيخ الهل أو الصغير في رواية أخرى رواها سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ذكر المولود مع هذه الأصناف، حتى لو لم يكن هذا المولود ولا الآخر ولا الأبناء من أبناء المسلمين. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون شيئا وما يعقلون شيئا، وما كان من الله عز وجل إلا العدل، وقد حرم على نفسه الظلم، فكيف يعذبهم في النار وهم لا يعقلون أو لا يدرون شيئا؟ هذا نص. والقسم الآخر هم الذين ماتوا على الفطرة قبل أن يبعث إليهم رسولا، كأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عبد الله بن عبد المطلب، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السيدة آمنة بنت وهب. هذا من ناحية. ناحية أخرى فيها أحاديث كثيرة يتفننها الذي يريد أن يتعلم، خاصة في تفسير الحافظ إسماعيل بن كثير رضي الله عنه، وهو كتاب مشهور من كتب التفاسير النفيسة، فليقرأ ما شاء من تلك الأحاديث التي وردت تحت تفسير قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما ثبت فيها أيضا من الأحاديث ما رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، قال: أربعة حجتهم عند الله عز وجل، ثم ذكر هؤلاء الأربعة، منهم الذي مات قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهالك في الفطرة أو أيام الفطرة، ثم قال: اقرأوا ما شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الأشياء. أما إذا نظرنا بالعقل والمنطق بعد أن ننظر إلى كتاب الله عز وجل أولا وإلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أشياء كثيرة. نجد أن الذي كان من أب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه سجد لصنم القتل في عصره، ثم نجد أبوه أي أبو أبوه وهو عبد المطلب حينما أعلن كلمة الإيمان لله عز وجل في أكثر من مرة، حينما جاء جيش الفيل من أرض الحبشة يهدم الكعبة، قال لأبرهة وقتها: أنا رب الإبل أي صاحب الإبل، اعطني الإبل التي أقلتها، أما البيت فله رب يحميه. علم أن البيت الحرام له رب وهو إله. ثم لا ننسى يا عباد الله أنه هو الذي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حفيده سماه بمحمد، وحينما سأله الناس: لماذا يا عبد المطلب سميت ابنك أو حفيدك بمحمد؟ فقال: سميته محمدا ليكون محمودا عند الله. ألم يكفي هذا أن كان فيه من الإيمان ما فيه؟ ثم نجد يا عباد الله من كان في ذلك وما نتذكره من فعل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل اسمه عكاشة بن محصن، ذلك الصحابي الذي كان جالسا ذات يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في آخر حياته أو قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وقال للناس: يا أيها الناس، من كنت ذلكت له زهرا فهذه زهر فليقتص مني. فسمع عكاشة ذلك دون السامعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، ذات يوم ضربتني على خاصرتي، أي على رجلي، بالقبيب أي بالعصا التي تسوق بها الناقة، فإني أريد أن أقتص منك، فأنت الذي كنت وأنت الذي عرفت ذلك القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ذلك. ثم قال له: اجلس يا عكاشة. بعد حديث طويل أرسل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال بن رباح أن يأتي بقبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت، فسلمه إليه، وسلمه النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة، وقال له: اضربني كما ضربته. فقال عكاشة: يا رسول الله، إنك حينما ضربتني كنت عاريا عن جسمي، أي كاشفا ثيابي، فاكشف ثيابك حتى أضربك على لحمك مباشرة. فشمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقه، فباع عكاشة والناس يظنون أنه سيضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وجدوا إلا أن جاء عكاشة ينكب على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلها، ويقول له: لقد فعلت هذا يا رسول الله، لأنه ما من جسد يمس جسدك إلا حرم على النار، فأردت أن يمس جسمي بجسمك حتى أحرم على النار. هناك وقتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. لقد أخذ حصانة من جهنم لأنه فقط مس جسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالعقل يا عباد الله، أهو الأولى أم الأولى الذي حمل نطفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهره؟ أعكاشة هو الأولى أن يأخذ حصانة من النار أم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي حملته كله في بطنها؟ العقل يقول ذلك. كل من لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسده أو بجسده قد يحرم على النار ولا يدخلها أبدا بإذن الله. فما بالنا يا عباد الله نخوض في سير رسول الله وأبيه وأمه، وهما لا يزال وبإذن الله سيظل الجميع منهم نحن امتدادا له، إن كان رحمة من الله فلأجله، وإن كان غضب من الله فمن أجله إذا خضنا في أعراضه. أننسب النار إلى أم وأب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقرب أن يدخل آباؤنا وأمهاتنا ونحن أنفسنا الجنة؟ هل هذا يعقل يا عباد الله؟ ثم كلمة أخيرة لا أطيل فيها عليكم، أذكركم فقط بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه سيدنا عبد الله بن عباس بن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه: أي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يزال أمر هذه الأمة بخير أو على مقاربة إذا تركوا القبر والمولود، أي إذا تركوا أن يتكلموا فمن كان يولد من أولاد الكفار أو غير الكفار، وبين تركوا الكلام في القدر أو في القضاء والقدر. وأذكركم أيضا بحديث رواه سيدنا عبد الله بن أبي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يصح من الدين إلا إثما، ولا من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا درسة. ثم قال في نفس هذا الحديث وهو حديث طويل، قال في آخره: وأشرها ذلك الزمان علماؤه، منهم تخرج الفتنة وإليهم ستعود. أيكون هذا يا عباد الله لنا ونحن بين أيدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول في عربي: أما نتقي الله؟ أو كل واحد قرأ كتابا يدعي أنه عالما؟ أو كل واحد سمع شريطا لخطيب واعتبر أنه خطيبا؟ أو كل واحد درس شيئا أو سمع أو فتح قناة من القنوات الإسلامية وسمع رجلا يقول فقلده، أيكون هذا عالما؟ العلم له شأن وحده، والعلماء ليحذروا من قلد العلماء على طريق الخطأ، أنهم أشر ذلك الزمان، لأن الفتنة تخرج منهم ومنهم ستعود. نعوذ بالله عز وجل منهم ومن كل قول يقرب إليه من فعلهم أو قوله. آمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعلينا بالإحسان إلى فضلك أولاً، واكفنا لنا بخاتمة السعادة أجمعين، اللهم اصلح نبينا الذي أعطي غنيا، واصلح نبينا الذي كنت يا معاذنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معاذنا، واجعل حياة البيت الذي في الخير، واجعل موت راحتنا من كل شر، وتوفنا وانصر راضي عنا، اللهم فضل شرفنا المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين، اللهم وفق ولاة أمور إلى مسجد وفضة، إنا لله وإنا إليه راجعون، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر، بعضكم لعلكم تتقون، اذكروا ما يذكركم، واتقوا الصلاة.